السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. فكان باقي بس النهارده هناخد ارتيريال ان شاء الله. قبل ما ابتدي الارتيريال بس في عندي 3 انبيز احب اقولهم في الليمفاتيك سيستم قبل ما نكمل الكلام. النبي رقم واحد يعني ايه كلمة لينفانجوما؟ جماعة هناخد شرحنا دي حاجة اسمها لينفانجوما. هي اللي حاجة اسمها لينفانجوما اللي هي بنين تيومر اوف ذا لينفاتكس، او ناس حديثة بيقولوا انها هامرتوما. على فكرة ايه الفرق بين كلمة هامرتوما وبنين تيومر؟ هامرتوما يعني نورمال تيشوز ان ان ابنورمال اماونت اند ارينجمنت. هامرتوما يعني نورمال تيشوز ان ان ابنورمال اماونت اند ارينجمنت. الليمفانجيوما is a benign tumor of blood vessels and some surgeons say it is a hamartoma. Hamartoma means لما تقول هامرتوما دو ايه؟ اه تعريف الهامرتوما يا زول انت بتشتغل غدس الدم ده يا حبيبي؟ لما تقول دورة في حته ثانيه كتير. اه دمنيش اللي خبرتهم يا عم كده انت والله العظيم دمع في القلب حلو تعرفش انا مرتبة يا لولو؟ طيب جماعة اصل كله عمال يكتب فاستغربوا يعني كله بيكتب. ها بص هامرتوما يعني نورمال تيشوز ان ان ابنورمال اماونت اند ارينجمنت. في عندنا 3 انواع من الليمفانجوما. في عندنا كابيلاري ليمفانجوما كافيروس ليمفانجوما اند ديفيوز ليمفاتيك تلانجكتيزيا. كابيلاري ليمفانجوما بتبقى عباره عن سمول كابيلاري سبيس صغيره جدا وحواليها فايبرال تيشو، ودي على فكره بتيجي في السكين والميوكس ميمبرينز. ولما في السكين بتبقى حته صغيره بتبقى صاينه بيوتي رائعه بيسموها زابيونيبس. دي خصوصا عند الستات اراوند الماوث. تعرفين الستات تحب قوي حسنات الاراوند الماوث بتديهم جمال وابطر في ستات بتنسبها في كلام الكحل كده لما تيجي تخرج تقول حسنة حسنة هنا جميله جدا. يا سلام بقى لما تكون بقى رباني من عند ربنا تبقى جميله فعلا. انا شفتها كذا مره واحده ست عندها حسنه زرقاء زرقاء فاني طبعا الحسنه السوداء جميله. الزرقاء دي كلها ريف او دايما حاجه بتبقى جميله ليه؟ هو ليه احنا ليه بنعتبر الواحد عينيها زرقاء او عينيها خضراء حلوه؟ ايه طب انا عينيها عشريه يعني ايه سودا ايه؟ هي عشان احنا كنا طب بالعكس سافر انت اوروبا بقى انا اتعادل بقى ايوه طب الشعر الضايع ده اللون ده مع العين دي اصل هم ناكل ايه؟ شعرهم اكبر وعينيهم زرقاء وبيض. يجيله واحد زي كده يبقى حاجه تانيه خالص. يعني هي اي مخرج اكتر. يا جماعه على فكره لما تسافر اوروبا وامريكا كان لازم تبص له تلاقي كتير يعني ست انا كان في كتير مش يا جماعه كده هو كده بعد ما ارجع من بره مرات مش عارف ايه شويه بعد كده ترجع بقى ايه خلاص ده العادي هو يلا بس والله العظيم لما بتسافر بره تحس برضه انك يعني ايه طيب ليه؟ عشان شكلك ليه؟ هي الرير ده المنظر اللي تحت. فاهمين قصدك؟ ده الشعر الابيض والعين عشان كده تشوف هناك بره في امريكا تلاقي بنت زي القمر ماشي مع واد زنجي ايوه والله العظيم وعماله تبوس فيه وعماله يا بنت فيه ليه؟ قدام الناس كده كويسه هو ده بقى ايه؟ ليه؟ عجبها عشان ليه؟ عفانة دي عفانة لا والله البلو نيبس بس جمالها انها غريبة حسنا زرقاء وعارفة انت لو بصيت عليها بلينس جبت لينس كده وبصيت عليها تلاقي باينة فيها ليمفاتيك فيسل واقع جدا بعد سنتين. دي اسمها كابيلاري لينفانجيوما اللي هي بلو نيبس كلينيكال. طب في حاجة اسمها كابيرنس لينفانجيوما دي تبقى بص بص كابيرنس سبيسز بص بيت كافيرنس سبيسز كده وحواليها فايبرس تيشو والكافيرنس هيربيت سبيسز ولايف باي اندوثيليوم كونتيننج ليمف. دي اللي احنا بنسميها بالمحمود. محمود فين ده؟ محمود. دي اللي بيسموها محمود. بيسموها محمود سيستك الهيدروما. مش اللي كنت بتاعنا الاول؟ يا دكتور نايم مش كده؟ سيستك الهيدروما. ودي اللي جت نتر الدفعه اللي فاتت. بس بعدين بقى سيستك الهيدروما فرع الجنرال. هناخدها فرع الجنرال زي ما مكتوبه هناك بالتفصيل فرع الجنرال. السيستك الهيدروما دي من الحاجات اللي جبناها سيفات ريتر خمسه قالب عندنا جبناها لهم في امتحان السلايد. سيستك الهيدروما عباره عن كبير مكتوب بعدين بقى هي مكتوبه صعبه كده تفاصيل الفرع الجنرال برضه هقول لكم بعدين بقى انها عباره عن بيت كبير بس لينفاتيك سبيسز في الجاز ايريز في الجسم اشهر مدينه النيك والاكزيلا والبرويد اللي هي الفليكشر الثنائيات. انت عندك في الجسم كام فليكشر؟ ثلاث ثنائيات نيك واكزيلا وبرويد بالذات مشهوره قوي في النيك وبتبقى عباره عن بص كمان بيكتبوا يا ابني بصوا بس عباره عن بيت كبير سبيسز ويبقى لها افرنت لينفاتكس وملهاش افرنت لينفاتكس فالنمرة ما تخضيش تلاقي عيل صغير مولود وعنده سيستيك ترانسلوسنت سويلنج في النك لاترال زي اقعد فضلك نص سيستيك هيجروما على طول ده مين قال لك دي السيستيك هيجروما از اكشوالي اكافيرنس لينفاتكس which has got an afferent but no efferent. فاهمين؟ الرايت ودي جايز انتهى بالتفصيل. اخيرا ديفيوز ليمفاتيك تلانجكنيزيا اللي هي ديفيوز تلانجكنيزيا في الليمفاتيك فيسلز. فاهمين؟ الرايت مشهوره قوي دي مثلا في اللوجات في الانسان تعمل ماكرو جلوسيا اللوجات في الشفه تعمل ماكرو كيليا يعني كبر في حد الشفه. يبقى عندي الليمفاجيوما ثلاث حاجات اللي هي اهو ده مثلا يفتح سؤال ريتم يضيع الدم حدا ديسكاس ديفرنت تايبس اوف الليمفاجيوما هم الثلاثه دول وهتشرح سيستم هيجرو بالتفصيل يفتح سؤال ريتم جميل جدا والناس كلها تشتكي منه مين يكون محضر تاني طبعا دلوقتي فاكرين عشان لسه في اخر السنه انسى حتى العنوان اللي انت فاكرها خلاص كان بيلر كمان بس ريفيوز ليمفاتيك ترانزيت فيزيا وهنسمع عليها بالتفصيل ده اوكي يا تاني شابتر اللي فات يا نعم في سؤالين مكتوبين عندكم ان بي اللي هم هدول بقى ورا اللي يقودوا في الليمفادينوباثي غلطوا في الاتجاه الليمفادينوباثي يا وراهم حته الضم كوزو ليمفادينوت الارض كوزو ليمفادينوت الارض غلطوا في الاتجاه الليمفادينوباثي بص ما بيعدوش بيشتغلوا ليه؟ هقول لك بس يجيبوا ازاي بدايه اللجنه الحاله بتاعتك ايه؟ جماعة الحالة بتاعتك ايه يا بنتي؟ تقول يا باشا ليه كانت تدوس الكونفرنشال دايجنوز؟ تقول لك ايه يا دكتور ليه كانت تدوس التعرفي؟ ادي اول سؤال ده. طيب يا بنتي هتنفستيجيت عندك ازاي؟ فدول يكتبوا عليهم ايه؟ صم. حلو بص افتكروا الكلام اللي بيقولوا ده حلو صم. زي الاسم كده. جماعة بصوا بصوا لي تعالوا المفروض اقول لكم الصراحة اقولهم انتوا بس ان هم تجميع مش حاجة شرح يعني. بس انا برضو بحب افتح لكم المواضيع عشان ايه في البيت والطريق ده سهله جدا. تعالى بس اقول لك ايه اداب الليمفاتروكس اللي تعرفها ايه؟ بص يا جماعه عندنا ان الكفر اللي في نص الطريق ثلاث اسابيع. ايه الرد؟ خليك معايا بص يا اما انفكشنز يا نيو بلازمز ايه؟ حد بيتكلم؟ في لاعب بيتكلم فين وبين ده كده؟ مين ده؟ مين اللي بيتكلم ده؟ مين ده؟ هل عارف ايه؟ عايز اتكلم تاني؟ لا بص بقى انا اعتبر بس ان عاش طلع صديق يعني ده حد غيرك لكن حد غيرك كان ضرب خلاص؟ بص بقى جماعه بص انفكشنز ها نيو بلاتس وديزيز اوف انون اورجن هي الانفكشنز عايز تبقى جنرايز ولا لوكالايز؟ جنرايز الله يبارك فيك يا ابني هي الضيعه بص قالوا ما يرد على طول نايس عنده ثقة غريبة الشكل فاهمين قال زي بص الانفكشن لوكلايز ولا جنرايز بص ساعات تبقى لوكلايز مش عارف تعالى بس اديك اكزامبل لاشهر اربع انواع بص لوكلايز وجنرايز زي بس ممكن تكون بايوجينيك بايوجينيك انفكشن لوكلايز زي ايه؟ اي ليمف نود درينج سفرت الفوكس يعني واحد عندها اكيوت ماستيتس كبر الاكزيلي في نورتي بايوجينيك انفكشن ستريبتو ده عادي جدا طب جنرالايز زي السب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس بتعمل جنرالايز ليمف نودز طب تعالى مثلا حاجات فايرال زي ايه الفايرال لوكاليزز؟ اسمه على الكات سكراتش ديزيز زي الليمفو جرينوما فيليريا. هتاخدوا في الليسته الليمفو جرينوما فيليريا ده عباره عن جنريال كاتش اسمه ليمفو جرينوما فيليريا. هتاخدوا في الليسته كات سكراتش ديزيز حاجه بتموتني طبعا سكراتش سمعتها مره واضحه بس قطه ده مشهور جدا. بص دي بتحصل ازاي؟ يا جماعه في امراض اه مرض عبيط ما تفرقش عليه في البرايت بتعمل التفكير ازاي؟ كده البنت بنت ناس صغيره كده عندها القطه بتاعتها بتتجرع معاها خربشه الخربشه القطه في انيمال فيروسز طب الخربشه تروح على زلة الرؤوس سيب كده ده انت ما تقولش مالهاش علاج فيروس لا ولا انتي بوتيك ولا غيره هي سيب كده جيت بنت بتكبر والبنت بتستناها كام يوم بس وبتخف من اخرها تبص تلاقي بنت صغيره جاية بأجزلة عندها فرقة جوايا بعد ما سمعتش عايز اسمها ده دكتورة غولية شافها بريست كانسر بريست كانسر جوايا غولية دلوقتي عندها 3 سنين هياخدوا قدام مفيش بريست في حصة هياخدوا قدام انت عملت كفر وبطل ده كده ده ده ده ده ده بريست قلت لك كانسر ده بريست وده تيجي مش عارف كده تيجي ها يقول حاجه غير عايز اعملها بايوبسي على فكره برضه ابوها شكلك كده داوي كله بايوبسي يا عم ركب الدكتور كده نحشوا الناس وارجع له المصباح طالع من عيادتك بقى بروفيسور مصباح بروفيسور ايه بالظبط؟ تعالى يا عم تعالى قطه تقول له ايوه ممكن لاخر مره خربشتك الكلام ده قلت له ايه خربشت قوي يا فندم قلت له يا فندم ده بس مجرد خربوش القطه بيعمل زي الفيروس اللي انت شايفها من هناك ده يومين ثلاثة وخير خلاص. كل ده الدكتور قال لي اعمل لها بايوبسي. قلت له ياخد بايوبسي من ديته بقى. عارف اللي هي اللي ورا ياخد بايوبسي عليها تكسل. ان شاء الله انت بتسمع مرض اسمه عليك. وايه لا ما كنتش العلماء ازاي تتكلم عن مرض عليك. انا مش بتكلم طبعا انت نفس غلطه. نفس يا عم. عمال يتكلم بالثقه وعيادته بقى شاف الحاجات كتير بس حضرات اما مثلا بتخلص زي مثلا طلع عادي طلع غير عادي ازاي بس ماشي حضرات بالدور جميل بص يبقى عندي مثلا بص جماعه فايرال زي الكات سكراتشن ديزيز دي كلهم ايه؟ طب فايرال جنرالايز زي ايه؟ اشهر فايرال بيعمل جنرالايز دي مشروبه دي يا ابني انفكشن تقول نيوميوزس في اشهر من كده طب بلاش دي بي هو الدي بي لوكالايز ولا جنرالايز؟ لو بلاد بورن دي بي جنرالايز ولا ريسبتي بورن لوكالايز؟ سبايوكيتال انفكشن سيفلس لوكالايز ولا جنرالايز؟ في البرايمري لوكالايز في السكندري جنرالايز في الدرجر لوكالايز ده الطالب اللي بيقول لك ايه؟ بص بص بص الطريقه اللي بشرح بص الكلام اللي بيقول لك موجودة في المراجع، أنا هنا هتحول من الورق، شفت طريقة جميلة، يقول لك فايرال لوكالايز وجنرالايز، سبايروجيتا لوكالايز وجنرالايز، فايروجينيك لوكالايز وجنرالايز، مش عارف فاهم أو داي بي بي جنرالايز ولوكالايز، شايفين مثلا على تيومر هي تيومر لوكالايز ولا جنرالايز يا عم؟ كده كده ينفع وكده ينفع طيب تيومر لوكالايز سهل جدا زي اي تيومر سبريد الليمف نود واحد عندها بريست كانسر كبر الاكزينود واحد عندها سيرول كانسر كبر السيرفايكال الليمف نود ده لوكالايز طب ايه زي ايه امراض جنرالايز داخل لوكيميا ولينفوما بالظبط كده مالينس لوكالايز زي لوكيميا ولينفوما لينفوما ولينفاتيك لوكيميا ومالوز لوكيميا مالين دوبلاز تعمل جنرالايز مشكله غلطان بارك الله فيك في عندنا يا جماعه ديزيز امون اوريجن بتكبر الليمف نود غالبا جنرالايز في السيستم كلوب بس زي بعض الدراجز ايه اشهر دواء يكبر الليمف نود؟ دواء الدايفين هيدرتويد بتاع الابيليبسي عارفينه الايبانيتين ولا بيكبر الليمف نود وهكذا بس حضرات طيب ده سؤال لطيف يبقى ايه انفكشنز ونبلات وديزيز اوف انون اوريجن نيجي بقى للمعلومه الاخيره اللي في بقى شابتر الليمفاتيك هاو تو انفستيجيت الكيس اوف ليمف نود ها؟ واحد يقول لك ايه يا ابني بيه؟ تقول بص بص ساعات تقول له ايه؟ يا بيه اتس ا كيس اوف سيرفايكال ليمفادينوباسي فور انفستيجيشنز يقول لك طب هاو تو انفستيجيت ا كيس اوف ليمفادينوباسي بص من الاخر كده من الاخر اهم انفستيجيشن ايه؟ مش كده اللي احنا بايوبس البابس يعني فاكر انا في الشام وما تلغيش يلا عشان كل وان انفستيجيشن ليفنوم بايوبسي ايه اللي فات كلام ده دي العروسه ليفنوم بايوبسي هو ده اللي بيخلص يطلعها تي بي يطلعها للحومه يطلعها زي ما تطلع بقى ليفنوم بايوبسي اتى امر الله. بص بقى يبقى ده بنتكلم يعني لما تقولش في شاب وضع يعني مثلا هاو تو انفستيجيت ليف ادرومس موست ليف ادرومس بوست هاو تو ليف لكن غير ليف ادرومس ده يعني ده انا المفروض سؤالي ايه عشان انا بحترم طلبتي وشايف انكم قلت ضرب البط جماعه ايه الانفستيجيشن اللي تقترحوه ايوه يعني قاعد بتتكلم عليه يعني غير يعني ليف ادرومس تعمل ايه يعني معقول حد مش هيقول دي ما اعتقدش حد من دلتا يعني مش هيقولها مش كان غلطان دي سو دايجنوز بطروش كان دايجنوز ها فاقول لكم ايه؟ طب يا جماعه يعني عايزكم تدردشوا معايا كده كده الدنيا يا رب. ايه اللي ممكن نعمله لحاله ليمفا دينوكس غير البايوبسي طبعا؟ لما احنا كنا هنقول تقول يا باشا احنا ممكن نعمل سي بي سي. السي بي سي بتفرق يعني مثلا لو كانت ايزينوفيليا تبقى حاله لا انا لو مش كلمه مش بتعرف عشان بس نخلص ايه في حاجه مثلا بارازيتك زي مثلا الفيلاري ها لو بقى مثلا ليمفوسايتوزيس تبقى حاجه فايرال او تي بي يبقى مثلا حاجه بوليمورس تبقى حاجه بيولوجيك مش كده غلطان تمام نعمل مثلا سيرولوجيكال تيست سواء مثلا على الوزر مال رياكشن والحاجات دي كلها ممكن نعمل والفيدال ومش الفيدال والحاجات دي ممكن نعمل انترا ديرمال تيست التوبركلين في التي بي عارفينه طب الجول بانل ده بتاع ايه؟ انفكشس مونيوم بلوز في الفريل تيست عارفينه ده بتاع الليمفو جرانيوما جنيريا حاجه انترا ديرمال تيست كده اسمه الفريل تيست زي التوبركلين كده في الليمفو جرانيوما فينير ممكن نعمل اكس راي على الـ على الـ على الليمف نود لو كالسيفاي ايه المرض الوحيد بيعمل كالسيفيكيشن في الليمف نود مرض واحد دي بس نعم بيعمل لها كالسيفيكيشن ده دي من ضمن الفروق بين السيركلوز والتي ايوه فاكر كان السيركلوز ده بيشابه التي بي قوي ولا عباره عن انتوباسيف جرانيولوما وبتعمل مدرسه ليمفاتونوباسي مش عارف ايه وبتكملها التي بي لكن دي ما بتعملش كازيشن دي بتعمل كازيشن دي ما بتبقاش كالسيفايد دي ما كالسيفايد في فروق بينهم كده ترجع بقى وتسرح في الحاجات دي بس لكن التي بي هو المشهور قوي بالكالسيفيكيشن ممكن نعمل سيت سكان على الليمف نود ها ممكن نعمل اسبيريشن ها يعني مثلا بص بص بص بص بتعلمك بسرنجه بس ممكن تعرف تعمل ضربت السرنجه جابت بيدا بايوجين ضربت السرنجه جابت كيزيس ماتيريال يوب ضربت السرنجه جابت نيكروتيك ماتيريال على بلاد حاجه مليجنه فاهمين قصدي ازاي؟ كده لكن مش عايزين ندعم في بعض نقل بقى الكلام مين اهم انفستيجيشن؟ تعالوا اقول لكم بقى حته جميله على البايوبسي دي حتت ابو ياسر بقى لو هو ده طلبته عشان في شفه وترفعوا راسي فاهمين قصدي ازاي؟ اخواني الاعزاء الليف نود بايوبسي بناخده بكذا طريقه ممكن ناخده اوبن بايوبسي ممكن نعمل فاينيك اسبيريشن سيتولوجي ممكن نعمل تروكات نيل البايوبسي وكذا طريقه تروكات نيل اللي بتطلع حته كده من الليمف نود نعمل فاينيك بتطلع سيلز ممكن نفتح ناخد ليمف نود ما زال يعني مصر الاوبن بايوبسي هو الكينج للعلم فساعات في الشفوي بقى لما يكون واد كويس اقول لك تعرف قول لي الاوبراتيف بتاع ازاي بناخد ليمف نود بايوبسي او هي الكورتر جميله حدوته كده ما تنسوهاش دايما يا جماعه الليمف نود بايوبسي بيتر تو بي دان اندر جنرال اسيسيا مش عليك ريلاكس كده وتعرف تسلك الليمف نود تاخده كويس لما يكون واحد عنده جنرال ليمف نود بايوبسي تبعد اكتر حاجه عن انجوينر والاكسيلر السرفايكال والسوبرا كلاب والحاجات دي انضف ليه؟ لان دايما الانجوينر نان سبيسيفيك كلكم عندكم انجوينر ليمف نود بايوبسي حاجه بتجيب نان سبيسيفيك الاكسيلري برضه نان سبيسيفيك قص الضوافر والحاجات ديت كلها فديت كلها بتبقى مش ايه يا جماعه دي متاخر ليه؟ معلش ايه؟ يعني ايه معلش؟ كان في مشكله كان في مشكله ولا ده العادي بتاعكم؟ لا طالما في مشكله خلاص لا يعني لو حاجه اكسبشن بس تحترم معاه الكاس بس حضرتك اللهم صل على سيدنا محمد دايما نمر على الحاجات اللي مش نظيفه الجوينر والاكسيلري باخد الجوينر في حاله واحده مش كده يعني كبيرة بيورا ديستريبيوش ده خلاص خد لكن لو عنده جوايز ما تنفع الجوايز يا اخي خد سيرفايف الاكزيلري يا ربك ايه اوسع واحده للجوايز بعد يعني دايما اختيار ده سيرفايف كان اهم وبعدين ما لقيتش يبقى اكزيلري ما لقيتش الجوايز يا اخي اختيار ما هيش اول اختيار من ابدا اكزيلري وسط لا بنضافه دي ولا بوزاخه دي تعالى بقى اقول لكم بريكوشن سلام بتاعت الشفا دي يا سعد كده. دايما ناخد كنا جيرنا اساسا يعني انت ازاي تختار الجروب اللي تاخد منه. افويد الراديتد ايريز، افويد سكارد ايريز، يعني اي حاجه انا دي سكارد بوظ الفيشن. بص لا بصوا بس عشان غلط تيكت اكسجنال اف بوسيبل، يعني دايما تاخد ليمف نود كامله تيكت انتكت. ساعات لقيت الليمف نود انتربريتنج فايتال استراكشر بتطلع حته منها اسمها انسجنال بايوبسي، اخد حته لكن اكسجنال بيتر لو تقدر تيكت انتكت. افويد يا ابني بصوا لي يا ابني اسمعوا بس افهمها. افويد كراشنج اوف ذا ليمف نود، ده في دكتور في الفعاصه ما بصوش عاملها بحنيه وانت بتشيل. تيك مور ذان وان اف بوسيبل، تيك ذا لارجست، تيك ذا ديبست. افويد اناديت ديريز، افويد سكارت ايريز، تيك ات انتكت، تيك ذا لارجست، تيك ذا ديبست، تيك مور ذان وان اف بوسيبل. بعد ما تشيلها في دكاتره في حركه وسخه قوي ارميها على ترابيزه العمليات كده ساعه ساعه ونص تنشف يبوظ السيلز اللي جواها. عشان كده بشيل احطها في الفورمالين ايميديت في الريزرفت وابعتها لسه باثولوجي ديبارتمنت. ده انا ياسر عبد الرحيم احطها في الفورمالين، الفورمالين بيخلي اللون كش كده وبوظ، احطها في سلايم. جراح الحنايه فاكرين قلت لكم دكتور شامل كان بيقول لنا ايه؟ قلت لك قبل جود سيرجن فور سيكس ايشوز، جود سيرجن هو ديل ويست ايشوز از اف ديلينج ويز ديليكت ليدي. ليه في الوقت؟ بص بقى في بقى بص بقى الدكتور التاني كان بتصير فرق واحد بياكل كده بشياكه وشوكه وسكينه تحب تاكل معايا. في انا اكلت مع ناس من كتر ما طريقتهم سويتي ولافلي في الاكل بطلت اكل وابص لهم. في ناس تقرفك بس على ابو شكلك على ابو الزفت ينفع تاكل واحد يا جدع وروح واخد وجهه مكرح في وشك وبتاع وبقه مليان سمنه كده وبتاع شبعت مش عايز اكل الله يكرمك. غير ان في ناس تلاقيها بياكل وايه بقى ولو حته سمك يجي ماسك المندي يا سيدي ويناس من انجل وفي ماوس كده ومش عارف يعمل ديسكشن للفرخه ازاي ومش عارف ايه وبالشوك. اه والله انا اكلت مع ناس ولاد ناس يعني بقيت ابطل اكل واتفرج ايه ده؟ ده مش اكل دي سيمفونيه. اه والله دي روعه جميله حاجه حلوه. يبقى كده يقول لك ايه الناس الحلوه دي؟ طب فعلا الجراح كده يا جماعه؟ في جراح ايه يا عم في ايه؟ تحس انها موقعه ثاني يقول لك روح فحصها ومش عارف ايه. ودكتور تاني بقى ياخد طلع عليك الراجل ويسلكها بالراحه ويطلعها ايه تاني؟ ما تعصهاش. ياخد كذا واحده وجايب سلايم تروح حاططها اول ما طلعها واد يا ابراهيم روح وديها بسرعه عند عمه بتاع الباثولوجي مش يفضل مثلا يطلعوها ويرموها في فورمالين اربع ايام على طول فورمالين نشفها بوظ السيلز بقت تبعتها بعد كده يكون السيلز بتاعتها بيجوز حاجه مقرفه. كل ده عشان يديني جود ريدي هيبقى ازاي؟ الريكوشن ديورنج ليف نوت بايوبسي افويد سكار ارياز افويد ارادييتد ارياز تختار ليف نوت نظيفه زي السيرفايكال او السوبر جلاب تيك مور ذان وان تيك ذا ديبست تيك ذا لارجست تيك انتكت بوت ايميديتلي ان ذا بريزرفاتيف ها اند ذن سيند ات ايميديتلي تو ذا باثولوجي ديبارتمنت ها مش ترميها على الترابيزه لغايه ما تنشف في الهواء وتلاقي بقت نيكروز ترميها في سلايم كونسنتريتد اسمه ده فورمالين وتفضل حكايه بتتكلم رميها اسبوع عندنا لغايه ما الليف نوت تكش وتتنيل تبوظ بعدين تبعتها بعد اسبوع حاجه مقرفه فاهمين قصدي ازاي؟ ماشي كده هتبدا بقى شابتر الارتيريا خدنا فينس خدنا الليمفاتيك تعالى ناخد ارتيريا اسكيميا يا جماعه بريفرال اسكيميا موجوده على فكره عندكم من اول صفحتين كده اناتومي خلي بالكم في الاخر دول اللي بقول ساعات تحط مثلا وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.